إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، باب شرائط النكاح. شرائط جمع شرط، شروط وشرائط، وهي خمسة. أحدها الولي، فإن عقدته المرأة بنفسها لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح. ده المذهب قول الجمهور خلافا لإمام أبو حنيفة. والمذهب في هذه المسألة فيها خمس روايات. الرواية الأولى: لا يجوز إلا بولي، ده قول الحنبلة والشافعية وغيرهم، وهو قول الجمهور. الرواية الثانية: ليس الولي بشرط مطلقا، وده قول الإمام أبو حنيفة. القول الثالث في المذهب: يجوز لها تزويج نفسها بإذن الولي. هنا الرواية اللي هو اختارها اللي هو المذهب: لا يجوز لها تزويج نفسها ولو بإذن الولي. الرابع: لها أن تأمر رجلا يزوجها. الخامس: لها تزويج أمتها ومعتقتها. هنا اختار القول في المذهب أن ليس لها لا تزويج نفسها بإذن وليها ولا بغير إذن وليها، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال أحمد ويحيى، يحيى بن معين المتوفي سنة 233: هذا حديث صحيح، وقد روي عن أحمد أن للمرأة تزويج معتقتها، دي رواية تانية، فيخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها بإذن وليها، دي رواية تالتة، خرجها أبو الخطاب وقال شيخ الإسلام تيمية: هذا التخريج غلط، لأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته. ماشي، التزويج يعني على الملك بخلاف، هو خلف القياس، فهمنها. يعني الإمام أحمد روى أن المرأة يجوز لها أن تزوج معتقتها، أبو الخطاب خرج عليها رواية أنه يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها. طبعا في قياس بعيد جدا، لان ده في الملك ودي في الولايه، ولا يقاس الملك الولايه على الملك. وتزويج غيرها بالوكاله، لما روت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. عندكم صحيح برضو؟ مفهوم هذا الحديث، مفهوم صحته بإذنه، اللي هي الرواية على أنه يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها، وده الأقرب، لأن وليها وكلها في تزويج نفسها، مش هي، مش وليها هو اللي وكلها. في خطأ كبير يقع فيه كثير من المآزين. إيه بقى؟ يقول على الولي وكيل، يقول زوجتك موكلتي، وهي في الحقيقة مش موكلته، صح؟ ده هو وليها. في فرق بين الولي والوكيل. الوكيل يعني هي وكلته، فربما يقول ذلك على مذهب الإمام أبو حنيفة، ولكن بإجماع العلماء هو وليها، له أحكام الولي. خلاص. طب مفهوم الحديث ده: يوم امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، يعني مفهومه عكسه، أن لو المرأة نكحت نفسها بإذن وليها يجوز. خلاص. صورة المسألة إيه؟ امرأة أبوها مش موجود، مسافر، وجالها عريس، قالت له: أنا عايز أتجوزه. قال لها: أنا موافق. اعقدي انت العقد. هتقعد وتقول ايه؟ زوجتك نفسي. وهو يقول قبلت. خلاص دي صورة انها تزوج نفسها باذن وليها. فمفهوم صحته باذنه، ولان المنع لحقه فجاز باذنه كنكاح العبد. والاول المذهب لعموم الخبر، ولان المرأة غير هنا بقى هيرد الحديث بايه؟ بقواعد. احنا عندنا حديثين، الحديث الاول اللي هو بيستدل بيه لا نكاح الا بولي، يبقى الولي هو لازم يعقد النكاح. القول الثاني أيوم امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، يعني المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها ولو أذن لها وليها. خلاص. والتاني ده مفهوم والأول منطوق، بس المنطوق هنا عام. جميل، عام. فقال ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها، فلم يجوز تفويضه إليها كالمبذر في المال بخلاف العبد، فإن المنع لحق المولى خاصة، وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها لأن الغالب إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها. ده المذهب، بس الراجح أنه يجوز لها وتخرج على أنها وكالة. مسألة المرأة غير مأمونة على البضع، أنه هل هي دي قضية برضو، هل يجوز توكيل المرأة في غير الزواج؟ نعم، واحد عم يبيع ويشتري يوكل مراته ان هو تبيع له وتشتري، ده جائز. طب هل يجوز توكيل المرأة في عقد الزواج؟ ده اللي فيه خلاف، الحنابلة بيمنعوه وغيرهم يعني، ولكن الراجح ان هو جائز. طب بالنسبة للخطأ بتاع زواجتك منكرتي هتفرق ايه؟ لا مش هيأثر في العقد، العقد صحيح. لو المأذون قال زوجتك موكلتي، العقد صحيح. ليه صحيح؟ لأنه بيذكر العين، موكلتي فلانة الفلانية الاسم، فهو كده خطأ، أخطأ في الوصف، والوصف ملوش تأثير في النكاح. فرضنا أنه هو ساب الوصف خالص، قال زوجتك فلانة الفلانية، لا ابنتي ولا موكلتي ولا عمتي ولا خالتي ولا حاجة خالص، قال زوجتك فلانة الفلانية، هيصح العقد لأنه عين العروس، والتعيين هنا هو الواجب. لا لا مش هتفرق، مش هتفرق في حاجة في العقد، إنما هو خطأ توصيفي. فصل. فإن تزوج بغير ولي، مسألة بقى المشهورة إن المرأة تزوجت بغير ولي، فالنكاح فاسد. عند جمهور العلماء نكاح فاسد، وهنا وصفوا بالفساد ما وصفوش بالبطلان، لأن في فرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. النكاح الباطل ده زنا، نكاح باطل كأن رجل تزوج أخته، تزوج أمه، تزوج امرأة متزوجة، تزوج امرأة في عدتها، كل ده نكاح باطل. ليه؟ لأنه النكاح أصلا لم ينعقد. طب النكاح الفاسد هو أنه تزوج بشرط مختلف فيه، زي الولي مختلف فيه بين الفقهاء. فلو رجل تزوج امرأة بلا ولي هنقول النكاح ده فاسد، معناه أنه يترتب عليه أثاره وليس زنا، كالوطئ الشبهة، كوطئ شبهة يترتب عليه أثاره، يعني أولاده هم أولاده يرثوه ودي مراته كل حاجة. ولكن فاسد معناه يجب أن يصحح، لا يحل الوطء فيه من أول ما يعلم فساده، يجب أن إيه؟ ينفصل عن زوجته، ينفصل عنها ولا يقربها، وعليه فراقها. فإن وطأ فلا حد عليه في ظاهر كلام أحمد، لأنه وطء مختلف في حله. هنا لا حد عليه في ظاهر كلام أحمد، يعني في خلاف في المذهب إن ممكن يتعمل حد كالزنا مختلف في حله، فلم يجب به حد كوطء التي تزوجها في عدة أختها. وذكر عن ابن حامد أنه أوجب به الحد، بس المذهب أنه ليس فيه حد، لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه أشبه ما لو تزوج ذات زوج. هنا برضو في شبهة فقهية، رجل يقول كيف تقولون أن النكاح فاسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح باطل؟ صح، فنكاحها باطل باطل باطل، وانتوا بتقولوا نكاح فاسد فاسد فاسد. نقول ان احنا وصفناه بالفساد للتفريق الفقهي مش لمعارضة النص. ليه؟ لان الفاسد هو الباطل في كل الفقه. الفاسد هو الباطل. فعايزين نفرق ما بين مسألة ومسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال باطل لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه خلاف فكان باطل. اما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الخلاف. فلما ذكروا الخلاف بقى بطلانه هنا معناه زنا. وجود الخلاف اخرجوا عن صورة الزنا يعني في شبهة. ومذهب الامام ابي حنيفة في الحقيقة في هذه المسألة يفتح فسادا كبيرا جدا. صح. والصح ان القانون لابد ان يلغي هذه النقطة لان بيقع نساء كثيرة جدا في هذا الخطأ. ايه هو الخطأ؟ واحد بيتقدم لامرأة والأب يعلم أنه لا يصلح فيرفض لمصلحة بنته. فتعمل إيه؟ تهرب وتتجوز بوثيقة رسمية أبوها ما يعرفش يكلمها. وفي النهاية يرضخ الأب لهذا الزواج. في أسر كثيرة جدا تحطمت بهذه المسألة. ربما كان زمان أيام الإمام أبو حنيفة وغيره كان الأمر محكم أمر قبلي. ما ينفعش تهرب من أبوها. ما ينفعش واحد يضحك عليها في المدرسة ويتزوجها زواج عرفي ويروح يوثقه في المحكمة ويبقى زواج قانوني والأب مش عارف. ود يكون واحد ليس له أخلاق يضحك على واحدة ويروح يتقدم لأبوها أبوها ما يرضاش يهرب. طبعا الأفلام المصرية مليئة بالقصص دي تشجيعا للفتاة على هذا الأمر وتحطيم الأسر وكسر الأباء. الأب ملوش كلمة على بنته. ورغم أن الله عز وجل هو الذي جعل الولاية للأب الولاية للأب حفاظا على كيان الأسرة وحفظا للمرأة. فطبعا ده يغيظ أعداء الإسلام أن المرأة يبقى عليها ولي ويتحكم في جوازها وما يجوزهاش اللي بتحبه. طبعا ده حاجة إيه ضد حقوق الإنسان. إنما تهرب بيه بدون إذن أبوها. والناحية التانية إن الأب رب الأسرة اللي أنفق ما يعرفش يوجه بنته وتتحطم الأسرة ده لا ينظر. ده ليس من حقوق الإنسان. فكأن الأب ليس له حق والبنت لها كل الحقوق. فطبعا ده قانون فاسد. يعني المفروض الصح إنه يلغوا هذا القانون من المحاكم بحيث إن الأب الأسرة يبقى لها رب وموجه مهما يكن الأب مهما يكن. طبعا في صور بقى إيه إن واحد كويس وابن ناس وجاي يتقدم لها والأب جشع وعايز يبيع بنته. طبعا دي صور ربما تكون نادرة بس الشرع ليه حكم فيها. تسقط ولايته لإعضالها. صح. هتروح تشتكي أخوها يجوزها إن كان أعضلها. السلطان ولي من لا ولي له. الحاكم يجوزها. فهذه لا حل شرعي. وما ينفعش ان احنا نضرب بها مثال عشان نقنن بيه قانون لان المسائل الشرعيه لا ينضرب لها امثله انما يستدل بها بالنصوص. ما دام النصوص موجوده يستدل بها. وان حكم بصحه هذا العقد حاكم ففيه وجهان. هنا بقى صحه هذا العقد اللي هو كلام الامام ابو حنيفه زي موضوعنا احنا فيه وجهان. احدهما لا يجوز نقضه لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشفعة للجار. ده المذهب وده قدمه ابن قدامة. والثاني ينقض لأنه خالف نص. وده الراجح أنه يعاد العقد مرة أخرى. فصل. فإن كانت أمة فوليها سيدها لأنه عقد على نفعها فكان إلى سيدها كإجارتها. يعني مش أبوها يعني سيدها. لو كان لها أب وسيد فالسيد هو الولي وليس الأب. فإن كان لها سيدان لم يجوز تزويجها إلا بإذنهما. وإن كانت سيدتها امرأة فوليها ولي سيدتها يزوجها بإذن سيدتها لأنه تصرف فيها فلم يجوز بغير إذنها كبيعها. ده المذهب. وعنه رواية ثانية أن مولاتها تأذن لرجل فيزوجها بناء على أن المرأة أصلا ليس لها دخل في عقد النكاح. لأن سبب الولاية الملك وقد تحقق في المرأة وامتنعت المباشرة لنقص الأنوثة فكان لها التوكيل كالولي الغائب. ونقل عنه أنه قيل له يعني الإمام أحمد يعني هل تزوج المرأة أمتها؟ قال قد قيل ذلك هي مالها. وهذا يحتمل رواية ثالثة اللي احنا قلناها، فإن كانت سيدتها غير رشيدة أو كانت لغلام أو لمجنون فوليها من يلي مالهم، لأنه تصرف في نفعها أشبه إجارتها. فصل. وإن كانت حرة فأولى الناس بها أبوها. الولي بقى هنا في إيه؟ في الحرة. إحنا قلنا الأمة السيد، الحرة أولى الناس بها أبوها، وده قول الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك، وقال مالك ابنها أولى، وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد، بس المذهب والجمهور على أن أبوها أولى. الإمام مالك قال ابنها أولى، يعني مين وليها، أبوها ولا ابنها؟ في خلاف. الجمهور على أن الأب هو الولي والابن ولي أيضا، ولكن الأب مقدم على الابن. عند الإمام مالك الابن مقدم على الأب، يعني لو واحدة لها ابن، يعني متزوجت قبل كده ولها ابن وتريد أن تتزوج، من يلي نكاحها؟ الولي بتاعها أبوها ولا ابنها؟ الجمهور أبوها. الإمام مالك ابنها. طيب امرأة بكر لم تتزوج، في خلاف، مفيش ابن أصلا، يبقى الأئمة الأربعة لأنه إيه؟ أبوها هو وليه، يبقى الخلاف ده داخل في المرأة التي لها ابن. ليه أبوها؟ لأنه أشفق عصباتها، أشفق من الابن. الابن ربما لا يزوجها، يقول يعني ده اسمه كلام، أبقى أنا أتجوز أنا وأمي في ليلة واحدة، وربما يستكبرها في نفسه. إنما الأب يريد أن يزوجها شفقة بها، صح؟ شفقة بها، أو عايز لها حد يحمي عنها، لأن هو الأب غالبا في السن ده بيكون كبير وبيحتاج إلى رعاية ولا يتحمل رعاية الآخرين، فزواجها بالنسبة لها بالنسبة له شفقة لنفسه ولها، فأبوها أولى. والبكر كذلك أبوها أولى لأنه أشفق الناس بها، يريد أن يزوجها لأحسن أحد، وهذه الشفقة موجودة في الفطرة. ولذلك لما وصى الله عز وجل ببر الوالدين لم يوصي بأن الآباء تبر الأبناء أو تحسن إلى الأبناء، لأن هذه فطرة. ويلي ما لها عند عدم رشدها، لأن في الشرع الأب ولا يلي مال البنت، لو بنت صغيرة ولها فلوس هو الذي يلي ما لها. ثم الجد أبو الأب، وإن علا لو الأب مش موجود يبقى الجد، لأنه أب، وعنه الابن يقدم على الجد لأنه أقوى تعصيبا منه، وعنه أن الأخ يقدم على الجد لأنه يدلي ببنوة الأب، والبنوة أقوى، وعنه أن الجد والأخ سواء لاستوائهما في الإرث بالتعصيب. والمذهب الأول أن الابن أقوى لأن للجد إيلادا وتعصيبا فقدم عليهم، أقصد الجد أقوى. الأب وإن علا، ولأنه لا يقاد بهما ولا يقطع بسرقة ماليهما بخلافهما. لا يقاد بهما يعني لو الأب سرق من مال بنت ابنه يقاد، لو قتل، القواد في القتل قصاص، لا يقاد. كذلك لو سرق من مال بنت ابنه لا تقطع يده لشبهة، لأنت ومالك لأبيك وهو أب. ثم ابنها الثاني بقى الابن بعد الأب، ما لقيناش أب، الأب مات، من الذي ولي المرأة؟ ابنها. ثم ابنه وإن نزل، ابن الابن يعني جدته عايزة تتجوز وهو إيه بيخطب لها، طبعا عدل من عصباتها فيلي نكاحها كابنها، وقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا فقدم كالأب. ثم الأخ، الأخ إيه؟ المرحلة الثالثة، يقدم الأخ ثم ابنه ثم الأخ بدرجته بقى، يعني يقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب، ماشي، ده المذهب عند المتأخرين. إنما في بعض روايات المذهب إن هم سواء أخ الأب زي الأخ الشقيق، بس الراجح إن الأخ الشقيق أولى، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب، فالأقرب من عصابته على ترتيبهم في الميراث، لأن الولاية لدفع العار عن النسب، والنسب في العصابات، وقدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى فقدم كتقديمه في الإرث، ولأنه أشفق فقدم كالأب. إحنا نحلها مسألة ميراث، مين اللي يورث؟ ما فيش أب ولا ابن، هيبقى أخ، ما فيش أخ هيبقى عم، ابن الأخ، ما فيش ابن أخ هيبقى العم، فيش عم يبقى ابن العم، ما فيش ابن عم، أي حد من الرجال اللي هو هيقوله دلوقتي بقى. فإذا انقرض العصبة من النسب فوليها المولى المعتق، ده الأمة يعني، ثم عصباته الأقرب فالأقرب، ثم مولى المولى ثم عصباته، لأن الولاء كالنسب في التعصيب، فكان مثله في التزويج، ويقدم ابن المولى على أبيه لأنه أقوى تعصيبا، المولى السيد، وإنما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته وتحكيم الأصل على فرعه، وهذا معدوم في أبي المولى، فرجع فيه أولى إلى الأصل. وإن كان المعتق امرأة فولي مولاتها أقرب عصباتها، أبو أمها، أبو سيدتها هو وليه، لأنه لما لم يمكنها مباشرة نكاحها كانت كالمعدومة. وعنه أنها تولي رجلا يزوجها لما ذكرنا في أمتها. ثم السلطان، دي بقى المسألة الإيه المعروفة، أن امرأة ليس لها ولي، من يزوجها؟ السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ده المذهب. وفي قول تاني أنها من أسلمت على يده، لو يعني فيها يعني. وقال أيضا في مسألة إذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه، قاله ابن قدامة، واختار ابن تيمية ووالي البلد أو كبيره يزوج. هنا بقى تفسير السلطان، هنا بقى فيه نوع من الإيه من السعة شوي. من هو السلطان الذي يزوج المرأة؟ امرأة ليس لها ولي، لا لها أب ولا أخ، إخواته كلهم غرقوا مثلا في السفينة وهي رايحة حج، وهي رجعت لوحدها وملهاش لا أب ولا أخ ولا ابن. أو امرأة مثلا، كان في مسألة قريبة يعني، امرأة أسلمت وليس لها ولي، أبوها كافر وابنها وأخوها كافر، كل عيلتها كافر وأسلمت، من وليها؟ وليها هو السلطان. طب من هو السلطان؟ هو الحاكم أو القاضي إن كان يحكم بالعدل. طب فرضنا هو بيحكمش بالعدل، ده هي لو راحت للمحكمة قلت لهم أنا أسلمت وعايز أتجوز هيسلموها للكنيسة، فتعمل إيه؟ يقوم مقام السلطان، من يقوم مقام السلطان في الردع والحفاظ عليه، خلاص، من عمدة، سيد قبيلة لو لهم قبائل يعني، أو عمدة بلد، أو رجل له كلمة وهيبة يقدر يحافظ عليها يعني، كأبيها، وده يقوم مقام السلطان. فإن استوى اثنان في الدرجة، هنا بقى اشترط في الولاية إنها بالترتيب، يعني مثلا لو واحد راح يتقدم لوحدة وأبوها رفض وأخوها موافق، هو صاحب أخوه، هل العقد يصح بموافقة الأخ؟ ما هو ليه برضه، لا يصح عند سقوط ولاية الأب أو موته، لأن ده ترتيب الأب، وبعدين ما كانش موجود يبقى الابن، ما كانش موجود يبقى الأخ، لو التلاتة موجودين لازم الأول الأب، إن سقطت ولايته بالإعضال، أعضلها لها أحكام، وديت غالبا بتبقى أحكام قضائية، اسقطت الولي، يعني إيه؟ يعني مش مجرد الدعوة تسقط ولايته، يعني البنت تقول والله جوز أبويا مش عايز يجوزني، ليه؟ أصلا أنا بشتغل وباخد فلوسي، هل بمجرد هذه الدعوة تسقط ولايته؟ لا. طب إحنا سألنا الأب قال آه فعلا هي بتشتغل وباخد فلوسها، بحوشه لها عشان لما تتجوز اديه لها، هي مسرفة. طب ما انتش عايز تجوز الراجل ده ليه؟ لانه انسان ما لا يتحمل المسؤولية. وانا عارفه ده كلام ايه هي قالت، اللي قالته غير كده، اللي قالته ان هو بياخد فلوسي ومش عايز يجوزني. فانا فهمت منها ان هي ان الراجل ده جشع، وهي لو اتجوزت هو هيخسر الفلوس دي، وان الراجل اللي جاي يتجوزها ده كويس وكفء ليها، وهو رافض الزواج اصلا. يبقى اسقاط الولايه هنا مش صح. يبقى الصح ان اسقاط الولايه لابد من دعوه وانكار. الاب ينكر او يقول فعلا انا عايز فلوسها وانا مش عايز اجوزها عشان كده، او يراوغ. طبعا مش يعترف بكده، بس يراوغ ويقول لا ما حصلش، او ينكر في اشياء ثابته. ففي الحاله دي تسقط ولايته. طب ان استوى اثنان في الدرجه، ما ينفعش نقول لها ابين بقى، ماشي، لها اخين، لها ابنين، استوى الاثنين في الدرجه، واحدهما من ابوين والاخر من اب، زي الاخ الشقيق والاخ الاب، كالاخوين والعمين فيه. ففيه روايتان، احداهما يقدم ذو الابوين، وده المذهب، ده اختاره ابو بكر غلام الخلال، لانه حق يستفاد بالتعصيب فاشبه الميراث بالولاء. والثانيه هما سواء، اختارها الخرقي لان الولايه بقرابه الاب، وهما سواء فيها. فان كان ابني عم احدهما اخ لام، فذكر القاضي انهما كذلك. والصحيح ان الاخوه لا تؤثر في التقديم لاستوائها في التعصيب والارث به، بخلاف التي قبلها. فان استوي من كل وجه، هنا بقى من كل وجه يعني اثنين اخين اشقاء، فالولايه ثابته لكل واحد منهما. لو واحد منهم موافق ينفع. ايهما زوج صح تزويجه، لان السبب متحقق في كل واحد، لكن يستحب تقديم اسنهما واعلمهما واتقاهما، لانه احوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ. هنا بقى واحدة لها أخين، واحد موافق والتاني رافض، وليس لها أب ولا ابن، هل العقد صحيح؟ صحيح، ما دام واحد وافق خلاص. فإن تساويا وتشحى أقرع بينهما، لأنهما تساويا في الحق، وتعذر الجمع فيقرع بينهما كالمرأتين في السفر. فإن قرع أحدهما فزوج الآخر صح. يعني هما الاثنين موافقين، ماشي، وهما الاثنين كل واحد فيهم تشاح، يقول انا اللي هعقد العقد، انا اللي هجوزها، انا عندي لها عريس، والتاني يقول انا عندي لها عريس. نسالها لو اختارت واحد خلاص صح، نسالها تقول والله اي حد، ده موافق عليه وده موافق عليه، اللي انتوا تجوزينه بيه، انا واحده عايزه تعيش، يعني بنت حلال، جوزوني اي حد، عايز اخلص منكم انتوا الاثنين. فهنعمل قرعه، اللي هيجي عليه يبقى هي ايه تتجوزه. طب هما الاثنين اختاروا واحد بس، وكل واحد فيهم بيتخانق مع التاني يقول انا اللي هجوزها، ماشي، فنعمل قرعه برضو خلاص. انما لو عملنا قرعه وجات القرعه لواحد فجيت تاني بسرعه راح جوزها، يصح برضو العقد، لان القرعه دي امر مستحب، مش ايه، لان ده ولي وده ولي، بس احنا بنعمل قرعه عشان نقطع التشاح، ما يتخانقوش، لان في النهايه هتتطلق، ماشي. فالتشاح هيعمل مشاكل، فالشرع بيقول لحلها ان احنا نعمل قرعه بينه. فبيقول لو عقد، فان قرع احدهما فزوج الاخر صح، يعني جاء القرعه على واحد والاخر هو اللي جوزها، هيصح العقد، لان القرعه لم تبطل ولايته، انما ايه اختيار بس، فلم تبطل نكاحه. وذكر ابو الخطاب فيها وجه اخر انه لا صح، والراجح ان هو ايه صحيح قول المذهب. فان زوجها الوليان لرجلين دفعه واحده فهما باطلان. هما بقى اخواتها الاثنين اتخانقوا مع بعض، وده يقول له انا هجوزها فلان، والتاني يقول انا هجوزها فلان، راحوا هما الاثنين جوزوها ووقعا دفعة واحدة. دي امر مش متصور شوية، بس هنضرب له مثال. هما الاثنين جوزوها في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، يعني ايه؟ المأذون هيقول زوجتك اختي، فيقول زوجتك اختي، والتاني يقول قبلت، التاني يقول قبلت، في نفس اللحظة وفي نفس الكلمة، ده معناه دفعة واحدة، فهما بطلان لأن الجمع متعذر فبطلة. إنما لو واحد تقدم عن الواحد الثاني يبقى الأولاني هو اللي إيه خدها كالعقد على أختين، ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما. وإن سبق أحدهما فالصحيح السابق، لما روى سمرة وعقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، رواه أبو داود. صحيح. ولأن الأول خلى عن مبطل، والثاني تزوج زوجة غيره، تزوج زوجة غيره، فكان بطلا كما لو علم. فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فعليه مهرها لأنه وطء شبهة، وترد إلى الأول لأنها زوجته، ولا يحل له وطؤها حتى تقضي عدتها من وطء الثاني. هنا بقى تزوجها وليان فالأول صحيح والثاني باطل، فهي افتكرت ان الثاني هو الصحيح فراحت له وتزوجه وعملوا فرح ووطأها، وبعد يومين ثلاثة أخوها الكبير جه وقال: لا ده أنا مجوزها لفلان. طب إمتى؟ في اليوم الفلاني، وكان قبل جواز الأول الثاني. هنعمل إيه بقى؟ الجواز ده هيبقى صحيح في المهر لأنه وطء شبهة. وطء شبهة يعني تزوجها ويعلم أنها زوجته وطلع إيه غلط، فهيبقى لها المهر كامل. ولو حملت يبقى العدة وده ابنه، ولو مات هتبقى مراته ترثه حكم النكاح. وفي نفس الوقت لا يحل له وطؤها حتى تعتد، الثاني لا يحل له وطؤها الأول، والثاني برضو لا يحل له وطؤها فارقها حتى تعتد عشان نعرف في حمل ولا لا، ثم تعود للأول. فإن جهل الأول منهما، هما الاثنين عقدوا بس مش عارفين مين الاول ومين الثاني، احنا قلنا للراجل اخوها قال انا جوزتها اذان العصر بالظبط والثاني اذان العصر بالظبط، طيب احنا قلنا ايه؟ صعب جدا يتواطئ الالفاظ، انما في واحد قبل الثاني ده مجهول. ففيها روايتان، احداهما يفسخ النكاحان، ده باطل وده باطل، نعيد من الاول ماشي، وده المذهب وده اختاره ابن قدامه، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح، ولا سبيل إلى الجمع ولا إلى معرفة الزوج، فيفسخ لإزالة الزوجية، ثم لها أن تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما. بعد ما نفسخ نقول بقى اختاري واحد منهم تتجوزيه. الرواية الثانية يقرع بينهما، نعمل قرعة، فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق، ثم يجدد القارع نكاحه يعيده من الأول، فإن كانت زوجته لم يضره ذلك، وإن لم تكن صارت زوجته بالتجديد، وكلا الطريقين لا بأس به، وسواء علم السابق ثم نسي أو جهل الحال، لأن المعنى في الجميع واحد. طبعا الأول المذهب أن احنا نعيد النكاح تاني. الفسخ هنا فسخ قضائي حكمي مش طلاق، لان في شبهه يقول تفرضنا ان احنا عيدنا النكاحين تاني واتجوزت واحد اللي هو التاني مش جوزها، يبقى كده اتجوزت مرتين. لا، القاضي يفسخ لما هو كده كانها واحده اتجوزت واتجوزت واحد تاني وهي لسه على ذمه الاولاني، فنعمل ايه؟ الفسخ يسبق النكاح، الحكم ان هو حكم حاكم لان ده في خلاف، ان يفسخ العقد كده، انت مش مرات لا ده ولا ده، هتعتدي حيضه، وبعد الحيضه هنعقد على ايه؟ على اللي انت تختاريه. وإن أقرت المرأة لأحدهما بالسبق لم يقبل إقرارها، لأن السبق ده أمر مش بالدعوة، بالدليل ماشي، لأن الخصم غيرها فلم يقبل قولها عليه، كما لو أقرت ذات زوج لآخر أنه زوجها. وإن ادعى عليها العلم، زي ذات زوجي يعني واحدة متجوزة وبعدين قالت لواحد على فكرة أنت جوزي وهي متجوزة، لا يقبل قولها. صح؟ ليه؟ لأن هيبقى جوزك من إيه؟ إيه الدليل على كده؟ إنما لو أقامت بينة على إنه فعلا زوجها هينفسخ العقد اللي هي عاملاه التاني ده. وإن ادعى عليها العلم بالسابق، أو ادعي عليها العلم بالسابق، لم يلزمها يمين، لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره، لأن قولها أصلا ملوش لازمة سواء علمت أو لم تعلم، لأن إقرارها لا يقبل لأنها خصم. طرف من الأطراف. ويشترط للولي 8 شروط. إيه بقى شروط الولي؟ إحنا قلنا الأب أو الإبن أو الأخ أو العم أو ابن العم بالترتيب، أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم بالترتيب، بس لازم لكل واحد فيهم 8 شروط عشان تصح ولايته. أحدها العقل، أبوها يبقى إنسان عاقل مش مجنون يعني، فلا يصح تزويج مجنون ولا طفل. ابنها طفل صغير ينفع يكون وليا؟ لا، لازم يبقى عاقل. الثاني الحرية، فلا ولاية لعبد. والثالث الذكورية، فلا ولاية لامرأة، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم، فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى. الرابع البلوغ، يعني أمها ما ينفعش تبقى ولي. الرابع البلوغ، ابنها طفل غير بالغ مميز عنده 7 سنين 8 سنين، إنما لو بلغ يجوز أن يكون وليا. فلا يلي الصبي بحال. وعنه أن الصبي المميز إذا بلغ 10 صح تزويجه، لأنه يصح بيعه، مش بيعه هو أن يبيع. والأول أولى لأنه مولى مولى عليه، فلا يلك المرأة. مولى عليه يعني إيه؟ إذا كان هو أصلا ماله عليه ولاية في تصرفاته، هو نفسه ما ينفعش يتجوز إلا بإذن وليه، فهيجوز. الشرط الخامس اتفاق الدين. فلا اتفاق الدين يعني إيه؟ يعني لو كان كافر، هي كافرة وابوها كافر، يصح ان ابوها يبقى ولي. واحده نصرانيه وابوها نصراني، طبعا بيتكلم على ان الايه الحكومه واحده، حكم واحد تحت الشريعه، حكم واحد. يعني ايه؟ يعني النصراني برضه هيروح يتجوز في المحكمه، مش يتجوز في الكنيسه والكنيسه توثقها في المحكمه. اتفاق الدين، فلا يلي كافر مسلمه بحال. ابوها كافر ما ينفعش يبقى ولي ليها، لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا أم ولد الذمي المسلمة. أم ولد الذمي المسلمة تبقى إيه؟ ففيها وجهان: أحدهما يملك تزويجها لأنه يملكها، أم ولد الذمي المسلمة، هي أم ولد، هي مسلمة وهو ذمي وهي أم ولد، فمين وليها؟ فبيقولوا هنا هو وليها مع أنه كافر، لأنه يملك تزويجها لأنه يملكها. فأشبه المسلم إذا كان سيده سيد كافرة، إذا أشبه المسلم إذا كان سيد كافرة. لو العكس، واحد مسلم وأمته كافرة وهي عايزة تتجوز، ينفع يجوزها؟ ينفع. فكذلك هو ينفع يجوز امته ام الولد. ماشي، بس فرضنا حصل وزوجها، هو في خلاف اصلا فيه، احنا كلمنا في ام الولد تترك تحتيه ولا لا، ولا هي كده كده هتتحرر بعد موته فنتركها. ماشي، فهو بيبني على المساله دي. الثانيه لا يليه للايه. الاول المذهب، والثانيه ده اختيار ابن قدامه، ويليه الحاكم: ولا يلي مسلم كافرة. قول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا السلطان فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. ولأن ولايته عامة عليهم، وسيد الأمة الكافرة يزوجها وإن كان مسلما، لأنه عقد عليها، فوليه كبيعها، وولي سيد الكافرة أو سيدتها يزوجها لأنه يقوم مقامها، ويلي الكفار أهل دينهم، للآية التي تلوناها. وهل تعتبر عدالتهم في دينهم على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين؟ يعني الكفار يجوزوا بعضهم البعض، يعني ولي وأبوها الكافر يزوجها. السادس العدالة، شرط في الولي أن يكون عدلا. فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أبا، ده المذهب في إحدى الروايتين، لأنها ولاية نظرية فنافاها الفسق كولاية المال. ولاية ليست في عمل زي ولاية مال مثلا. هو بيقول كولاية المال، ولاية نظرية كولاية المال، نظارة يعني، مش ولي مجنون مثلا. ولي المجنون بخلاف الولاية النظرية دي. الثاني يلي، ده القول الثاني، بس المذهب انه لا يلي، لا يلي، لانه قريب الناظر، فكان وليها كالعدل. ناظر يعني ايه؟ نظر، من النظر، مش نظريه، مش عكس عمليه، نظريه من النظاره، اداره يعني. بل يكفي كونه مستور الحال، ولو اشترطت العداله اعتبرت حقيقتها، حقيقتها كما في الشهاده. هو هنا اعتبروا مستور الحال يكفي، محل الخلاف في اشتراط العداله في غير السلطان، اما في السلطان فلا يشترط العداله. ماشي. مسألة الوجود العدالة في الولاي، في الولي والشهود، هنا في مسألة مهمة جدا ممكن إيه نتطرق إليها. هل كلمة عدالة عدالة مطلقة، أم عدالة خاصة بالولاية المطلوبة؟ يعني يشترط لولي المال أن يكون عدلا، ويشترط لولي النكاح أن يكون عدلا. فلو فرضنا مثلا أب بيشرب سجاير، هل هذا عدل؟ لا، عموما العدالة العامة كده لا، مش عدل. ليه؟ لأن العدالة يشترط فيها إيه؟ ألا يرتكب معصية ظاهرة، والسجاير معصية ظاهرة عند جميع العلماء. طيب هل ترد بي ولايته؟ لا. ليه؟ لأنه ربما يكون عدل في النكاح، يعني هو بيشرب سجاير آه، بس إيه، أشفق ببنته، وهو رشيد يعلم الزواج الصحيح من الباطل، ويعلم أمور النكاح وليس بديوث كده، أو أمين على المال. فهي العدالة بتتجزأ على الراجح، يعني إنها يأخذ كل مسألة يشترط فيها العدالة، يشترط فيها العدالة في جنسها. السادس التعصيب، أو ما يقوم مقامه، فلا تثبت الولاية لغير العصبة، كالأخ من الأم والخال وسائر من عدا العصبات، لأن الولاية تثبت لحفظ النسب فيعتبر فيها المناسب، ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. واحدة أسلمت على إيد واحد مش وليها، وليها من السلطان. وعنه أنها تثبت، ووجه الروايتين ما ذكرناه في الكتاب. الثامن عدم من هو أولى منه، فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه، لما ذكرنا في تقديم ولاية الأب، فإن مات الأقرب أو جن أو فسق انتقلت إلى من بعده، لأن ولايته بطلت فانتقلت إلى الأبعد كما لو مات. فإن عقل المجنون وعدل الفاسق عادت ولايته لزوال مزيلها مع وجود مقتضيها، فإن زوجها الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب لم تصح، لأنه زوجها بعد زوال ولايته، ويحتمل أن يصح بناء على الوكيل إذا تصرف بعد العزل قبل علمه به. وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء فعضلها، فللأبعد تزويجها، نص عليه. عضلها هو منع المرأة بتزويجها من كفء إذا طلبت ذلك. وهل يثبت الإعضال بمرة أو بالتكرار؟ يثبت بمرة. الإعضال هو أن يمتنع الولي من تزويجها بكفء. الكفاءة لها شروط خمسة هنذكرهم إن شاء الله في باب الكفاءة. يعني لو اجتمع في واحد جه واجتمع في شروط خمسة والأب منعها، ده إعضال، بس ربما يكون منعها لأنه له وجه، فلا تسقط، لا يسقط الإعضال إلا بحكم وليس بفتوى. وعنه لا يزوجها إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وده قول الشافعي. يعني لو عضلها ينتقل إلى الأبعد، والراجح أنه يزوجها، وهذا هو الراجح. الإمام الشافعي بيقول لا، تسقط ولاية الجميع ويزوجها السلطان. لقوله تعالى فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له، ولأن التزويج حق عليه امتنع منه فقام الحاكم مقامه في إفائه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه. واختار الخرقي الرواية الأولى لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها فوليها الأبعد، كما لو فسق. والحديث دليل على أن السلطان لا يزوجها هنا، قوله صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. وإن غاب الأقرب غيبة منقطعة ولم يوكل في تزويجها فللأبعد تزويجها لما ذكرنا. هو الأول قال اتجنن، دي أقرب ديت غاب غيبة منقطعة، غاب من عرفش راح فيه. والغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد واختيار أبي بكر. وذكر الخرقي أنها ما لا يصل الكتاب فيها إليه أو يصل فلا يجيب عنه، لأن غير هذا تمكن مراجعته، يعني هو في مكان بعيد مش عارفين نوصل له. وقال القاضي حدها ما لا تقطعها القافلة في السنة إلا مرة، يعني هو مسافر مسافة بعيدة جدا بتروح كل سنة مرة، وحنستنى العريس لغاية ما نروح نسأله، لأن الكفء ينتظر عاما ولا ينتظر أكثر منه. وقال أبو الخطاب يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة، لأن أحمد قال إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ، والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر، والأولى المنصوص إن هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، دي الغيبة المنقطعة. ورد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه في الشارع. طبعا دلوقتي في موبايلات وممكن يكون في أقصى البلاد ونسأله بس بالموبايل فلان جه ترضاها زوج ولا لا، يقول أرضى أو يقول أنا ما عرفش أسأله عنه لو كان كويس زوجوه، كل ده دي توكيل. حتى لو كان الأب بعيد، يعني في برضو بعض المسائل المهمة تقول يقول الأب طلق الزوجة من زمن وبنته لم تلتقي مع أبيها مرة خلاص كده، وجالها عريس، ينفع أخوها جوزها ولا لازم أبوها؟ الأب هو الأصل، تتصل بيه. لو مش معروف يبقى دي غيبة منقطعة، إنما إحنا عارفين مكانه بس هو ما بيسألش على عياله. هو راجل طلق مراته وراح اتجوز وسب عياله وهي اللي كانت تنفق عليها، وهم ما شافوش أبوهم ولا مرة، يعتبر نفسه مات. برضو ولايته مستمرة، نعم البنت تروح له أو حد يروح يقول له بنتك هتتجوز، إن رفض بلا سبب تسقط ولايته. إن قال لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه يبقى كده دي وكالة، أكيد هيرد. إن قفل باب في وشهم تسقط ولايته، إن ضربت بلا سبب. يعني في أخت كان بتسأل تقول أنا كل لما أروح فلانة الفلانية ومجي قفل باب في وشي يقول لها امشي، فروح له، فالصح إنها إيه؟ تروح له تقول له أنا هتجوز أنت موافق ولا مش موافق؟ إن قفل باب في وشها يبقى كده إيه؟ موافق، يبقى كده تسقط ولايته وتنتقل إلى إيه؟ إلى أخوها. ملهاش اخ، لا اخ ولا لا، يبقى دي ملهاش ولا ولي الحاكم بقى. الحاله دي امها تكون موجوده ولا لازم نرجعه للحاكم خلاص؟ لا لازم برضه عمده، لازم المراه يبقى لها راجل. ماشي. طب لو وجيه او شخصيه في الحي هنفهم الموضوع ده ونقول له ديت ملهاش ولي، انت ابوها، يعني لو اتخانقت في يوم مع جوزها انت اللي ايه، انت اللي هتاخد حقها. انت يعني معنى الولي ليه معنى اعمق من الموافقه. موافقة الولي معناها ان هو هيحافظ عليها خلاص، انما لو تزوجت بلا ولي اي حد يقدر يكسرها لان المرأة ضعيفة. والمراجعة لصاحب العدم التحديد فيه في الشارع. فاما القريب فيجب انتظاره ومراجعته لانه في حكم الحاضر، الا ان تتعذر مراجعته لأسر او حبس لا يوصل اليه ونحوهما فيكون كالبعيد لكونه في معناه. هنا حتى لو كان مسجون، حتى لو مسجون يسهل اخذ وصول اليه. ولا يشترط في الولايه البصر لو كان اعمى، يعني لان شعيبا عليه السلام زوج موسى عليه السلام ابنته وهو اعمى، ولان الاعمى من اهل الروايه والشهاده فكان من اهل الولايه البصير. فاما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم يزل الولاية، لأن الأخرس يصح تزوجه فصح تزويجه كالناطق. أخرس بس بيفهم بالإشارة فكالناطق. طب أخرس ما بيفهمش، ما تعلمش الإشارة، ما تعلمش الإشارة، مش فاهم يعني إيه هما بيقولوا إيه، ففي الحالة دي تسقط ولايته. فصل إن زوج الأبعد، دي بقى نخليها المرة الجاية إن شاء الله، لأن الباب الولاية ده طويل جدا، من أطول الأبواب في شروط النكاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.